العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أبعمين التبين نغض في القرآن صفاته أسماؤه وأفعاله طبعا الله بشكت نذكر ذكرا كثيرا في القرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. خطر الشيطان استينر ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ألم يني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وسورة الرعد في بدايتها رب العالمين يذكرنا أني خلق في هذا الكون مش كتنسن من خلال ما خلق سبحانه وتعالى. تلك آية الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. مروا من السن إلى الحق المفروض قاعد نصزون يوم الحق. ولكن في البداية رب العالمين شرد هذه النسبة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والتقل الأكثرية لأن أكثر الناس لا يؤمنون عند الله سبحانه وتعالى. المظهر الأول من مظاهر الحق عند بيتين رب العالمين الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. السماوات ديك نشا الا نرقب تديما كل ما علانا هو سماء او النجوم او المجرات هي سماوات ولا يشمرتم بغير عمد او بنيتو هذا المسجد العامر انخزر منشت مساحت انخزر منشت نومودن كم من اعمدة منش السواري منش لبوطو إلى شمرنت ون الغرف بل أقل من ذلك ون طابلايو. هذه الطاولة منش المساحة منش غرس الأعمدة منش نظارة أبعامي قرانة أو النجلوان على عظمتها لكي شمرت بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش، وخص بالذكر من بين السماوات الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر. بضع نشيد تحقق صون السماوات، كل يجري لأجل مسمى. أو المخلوقات العظيمة، أو نتران، أو نتفويت، أو نتجريو، كلها تلتزوى إلى الفناء. كل يجري لأجل معلوم عند الله، لأجل مسمى تفنى فيه، والشمس تجري لمستقر لها. إمارة أو المخلوقات العظيمة غرس الفناء، بمعنى الإنسان من باب أولى. يدبر الأمر ونلان يطفي جلوان، هو الذي يدبر الأمر في الأرض بكل تفصيلاته، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أغنيك من الأغنبينك المظهر من مظاهر الحق، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. رب العالمين مد هذه الأرض وثبتها بالرواسي سيورير، يجودس أنهار كذلك، شرايين الحياة، جميل يقولون شربع من السودس أمان أنهارا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا نشك تفصيل أكثر عن هذه الأرض، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، أو الجنات أو الزرع أو النخيل كلها تسقى بماء واحد. أربعة من تجمر التفاضل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله حذمارو أبا عمين عن في كل موضوع خلاف، وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد. من عالم الشهادة أو الآيات من عزم مارو، من عالم الشهادة خزرت السماوات الشمس القمر الرواسي يورير الأنهار الثمرات الليل النهار الجنات من أعناب الزرع النخيل قاعد شكرا السنت. ما هو الجديد؟ متى الجديد تاني؟ الجديد أن الله سبحانه وتعالى قرام نشي قاعد جغمني. الله الذي ما رشيت بتغنيج أغنستا ذكر الله ذاني وأنستي جلوان وأنستي طموت وأنستي ورير وإنما أغنستا إلا أربعة من نتيج جواموني. الله الذي رفع السماوات وهو الذي مد الأرض، ونفضل الفعل لله سبحانه وتعالى. ملش ذكر لله أجعل هناك الأمور طبيعت، وبالتالي ألعب ونستحضر معية الله معنا، والأحداث هذه الأسابيع متتالية بتلاش ذكر الله أدعى العشوائية ديك الصدفة، وإنما منظر القرآن أن نخزر الأحداث كلها بمنظار من القرآن. هذا نقدر آمين أنت لتسير يدبر الأمر وفق قوانين. وآخرها زلزال اليابان آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى يشتت العالم كل قال عالم إلا يتابع الذي يحدث الآن في اليابان. والله سبحانه وتعالى وجي عبثا يبين ذو الليت في هذه النقطة بالذات من الكرة الأرضية. ما أي أحد أتنسول قمة التكنولوجيا مليت الله أغنيني في اليابان جابون تحكم في التقنيات وخاصة يعني الدقيقة منها. دخلتني يعني لان جين وزارة خاصة برصد الزلازل، قال نشيني مارون بنا بنايات مضادة للزلازل، بمعنى تقاوم الزلازل. أبعنا عند الشنمار أنظر إلى سورة الحجر أغني لك ميت نسبقنا وميت نو وإنما ولتبيعنا بريدنا رب العالمين تقول شاف القوة نسن في سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر المنايا ومساكنهم موجودة إلى اليوم. هم قوم صالح عليه السلام قوم ثمود إن النخاة تتمتن ابن عمرك تغن ينحتون من الجبال يعني قال نشينا نخدمك يقنو خدام إلى غنيوش الأمان التام وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين نتسلى الأمن لا سيكوريتي قال سيكوريتي توتال قال هون بنايته بإذن الله ثلاثة أبناء وفق معايير وفق قوانين هذا عدس التوش الأمن الكامل وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. اللحظ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين لا يتنعز من طورو أبا أمين طبرا ما كان أنفكر ليس نفكر تفكر. أما الآيات إلا في القرآن وتخص العباد ليس تدبر بما يقول حد معرض عن الآيات وروح كمل عزم الطود بتغصر نقذا نتيجة حتمية. مثال آخر قارون بغى في الأرض هذا فعل الإنسان بغى في الأرض أهزم القرآن أتلق منة السود أو البغي منة السود أعطي السود فخسفنا به وبداره الأرض. أي إنسان تلقب تطغى تجبر منحرف في الأرض وليتو روح للقرآن شوش النهاية واتشكد خدي النهاية. أي قوم أبعد شنينا أفرأيت إن متعناهم سنين سنين مطلق وشسن المتاع بصح منحرفين عصام ولتبيعني منهاج رب العالمين روح للقرآن شوش النهاية نسن. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن هناك فرق بين التفكر التفكر في الخلق ديواني خلق بعامل ديس تفكر التدبر يكون في القرآن في الآيات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أبا عمين أعنيني كمل تعزم السلسة تخذ بتعصن صار فأخذتهم الصيحة مصبحين. لابد لذو سنن رب العالمين في القرآن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الزلزال ظاهرة طبيعية كوارث طبيعية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أن نخزر مارو يعني أون الزلزال أون تسونامي ما بعده من مخلفات من متاعب من مشاكل من أمراض التعب النخاتي. يريد الله ليخفف عنكم ولكن الشيطان يخسس يقول لبنادم المتاعب في الدنيا والخسران يوم القيامة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أكيد اليابانيين وكانت تسنوا ونحققنا والآيات أتسبدن كل تكنولوجيات أتسبدن قاع أولي نحمل لكم مجتمع معاون الآيات بركات سوون التعب بركات سوون تييتا يكتب عديكت وآخرها أبا عميت بينا سنديلا وتحكي منادي الحيط داين دا الإشعاعات إلا مهددين بها دي قل خوف دي سعلوك إلا ديني ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين هؤلاء نموذج في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى هذا النحو الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الأقوام على مر التاريخ كله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ثم تأتي القاعدة العامة هذا ليس خاص بهؤلاء إن ربك لبالمرصاد إمار هل أو الجامعات نسن تقدم نسن ينفعت النخات في دقائق أبا أمين الرتن اللفر كم من سنة وهي رسالة للعالمين همي خطر القرآن ذكر للعالمين نعم اليابانيين يقنا سنة تعزم القرآن خطر ذكر للعالمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه أمته ودوس بعد كله أمته صلى الله عليه وسلم يقنا سنة أدعزم الرسالة صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور نغوا البلدان إلى ديسنت أو المشاكل أو الأسابيع كيف نفس القوانين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يفقهون هذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين النجمانيني بالنسبة وسيلة إمارو منحرف وكانوا يبنون هذه البنايات الخاصة والتبع نعم تأخذ الأسباب لابد من أخذ الأسباب ولكن مع الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى أو نمت نوحس لكفي والله سبحانه وتعالى السنين أين الرصد أين الرصد أين الأرصاد بين الأرصاد بين القوات نسمى مش كتسفد نون الزلزال مش كتسفد الموج تكت سمعنا موج تسونامي تسمى موج تسونامي موجة واحدة أبا عمين يمرت على ارتفاع معين وسرعة معينة تدمر كل شيء كمال بأمر ربها وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم أرسلنا عليهم طبعا من يزن خاطئ الطبيعة خاطئ سوء الأحوال الجوية أبدا وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فأخذتهم الصيحة مصبحين لاحظ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم وتنفع الأرصاد سنو تنفع العلوم سنو تنفع الحاسوب سنو تنفع فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لاحظ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الحق نازل مارو في سورة الرعد والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون في نفس السورة أغني رب العالمين أفمن يعلم أنما أنزل إليك لحظ والذي أنزل إليك من ربك الحق إمارو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وسيعمى أن هذا الحق الواضح في هذا الكون فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الخلق كله لله، لا يتنازم طرو، كلها لله سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ما العلاقة بين هاتي الآيات والتي تقدم وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد. بتدعرق جرليته دون نعزم ماضي وفي ضرق قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أون الأعناب أون الزرع أون تيني تريد قاعد تزنن تريد قاعد تمرت شيء العلاقة جرى ولا يتم من عالم الشهادة أبعام أغنبي حقيقة الغيب داني أول الغيب إلا يذكر داني أبعام دين البعث دين الخلق الجديد بعد الموت. انتسلى قال تيني تجديد من الخضر التجديد أصلها ما يتغيط تغيط أمرت 400 سفخت. وهكذا البعث والنشور يوم القيامة. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إن لفي خلق جديد. ونين سفخت النبات من الأرض أدي سفخ لبلاد من الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لابد بعد الإخراج الرجوع إلى الأرض ثم الخروج مرة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا أو الحقيقة سيدنا نوح الناس القومس في سياق الكلام عن الآيات في الكون ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ما سني والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إني ألومين سواء حقيقة البعث والنشور. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر لله سبحانه وتعالى آخر في فقرة من نفس الصورة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد عليكم الدخ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. نعزم طورو قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار داني وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله الذي أما تقن سؤال أو سنوش مرنا ونجلوان الجواب الله الذي رفع السماوات مناوج تمورث ممدودة هكذا وهو الذي مد الأرض مناوج أونيورر وجعل فيها رواسية وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. بعمل شنينا كل حد هذه يمكن هذه خزر امرأة حامل ضمطت سعدس، الأم النغل، الأخت النغل، الزوجة أبا يغير من حالتها تغيت سابقة بدأت تسمون كروس تغاريت تثقل أبا عمي بن الشنار دي ماركت الآية آية من آية الله ألي لن يتصرف في الأرحام رب العالمين اللي يتابعه اللي خلق ديني في الظلمات الثلاث، اللي خلق العظام، اللي خلق الشرايين، اللي خلق الحواس وني الكبد وني المعدة وني الأمعاء تنو تتطاوين تنو وني القلب وني باش كبعمل عن السعود إلى حقيقة وني أنظروا عالم الشهادة أغنى السعود إلى حقيقة غيبية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، هذا من عالم الشهادة، علم الله سبحانه وتعالى المطلق. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، في كتاب في علم الله، إن ذلك على الله يسير. ما رب شك بعمق نشك حقيقة غيبية، سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار ونلا السن أليلا في الأرحام في الظلمات إلا السن ما نسر من قول، سواء منكم من أسر القول، بمعنى يجن حد هذه لي ريح أشني حد إني لا يستغل معي منس أنت البلد من لا يريح إلا غرس قول غرس حديث معي منس يمارو السؤال أو الحديث مشيجو، هل إلا يتبرمج إلا تفكر دي الخير من ندوح دي النقد العكس. والله سبحانه وتعالى أغنرتب الحياة النقد على حسب هذه النيات وهذه الخواطر وهذا القول الباطني، مهم جدا. سمنا بعمل أغنيني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير يأتي من الداخل، حينما تغير النفوس من الداخل يأتي التغيير العام، ملعب يعني القول الباطني نقولش انا ندوي وحدي بلاد يتفكر يتخطط يولى ندوي وحدي وين الصلاح وين الاصلاح، ابا امين يغيروا ما بانفسنا من حسن الى احسن، من سيء الى حسن ومن حسن الى احسن، والانطلاقة تكون من الداخل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إذن هذه العلاقات إلى نجار عالم الغيب وعالم الشهادة. نخزرت مزوات في سياق الكلام عن النبات 400 سنة في البعث، ونين استجرب النبات يستخد النبات من الأرض أغنضي السوفة يوم القيامة من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. داني علم الله سبحانه وتعالى مطلق دوينا في الأرحام إلى السن أليلان كذلك في الصدور، إنه عليم بذات الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم مظهر كذلك من مظاهر الحق، أبا عمين خسرات نتكرر نسب حديث دين قوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وهو الذي مد الأرض، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، نتيا سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لاحظ بقدرها، للشكة العشوائي الديني، فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبا عميد يوزني قلواد لوز بمقدار، يعني المستوى غضا وضندس أمان لن بمقدار. أنا غد جن يحدثون من أضرار من منافع لن بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. بس شيخ غنوش كذلك حقيقة غيبية، مدسوا السيل مدسوا الواد يتزد معاس يشوف فنسو جنع داني باش كبعان دبيين القضية من الحق ضد الباطل. ديما تجور المعركة قائمة دائما بين الحق والباطل، الحق لا يجور الباطل يعارضه ديما، معركة لا تنتهي. لذني أول رب العالمين، لذني أبريد الأنبياء والمرسلين، لذني الشيطان كذلك. ذنب بعمين قرن كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق ديما يجور في هدوء وتفدني التهريج أنو من أمن جور ديما واطين الاستطراق كذلك يعني والشبك معيقن الحق ويشبك معيقن حد بتوفو يقن يعني يقن الحاجز أساس وقت الجات خلاف اكتراخ تلقيه سيوما بتغذي حد يقدر الجتدت. أما الزبد الباطل ديما تجي شوفان تجي جنا تجي تقو عاري نمو ينتفخ، ولكن ما تشدني حقيقة إلا الحق أذيك قيم، الباطل أذيك ضع. أن يشوفان الغدير يشوفاني بعد مدة أضنضان أدقم أمان طامورت بدن سنفع عن السيسن أن غلميت الغدير دين أورا. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، الحلية دين ما تتحلى به المرأة من الحلي بشكل إلى نديس من الخبث نديشي يزمس شاليمو يزمس تفوت باش كان تخلص تخلص من الشوائب لابد تفوت. اين خبث نادق لعب دقيم اورو صافي. كذلك وسي جور الحق يعني هذه السجم الابتلاء، هذه السجم الامتحان من الله سبحانه وتعالى. انزل من السماء ماء فسلت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الزبد عند شوفا زبدا رابيا يعلو وينتفخ. او يشوفا الغدير نغي شوفا نورا. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، يذهب ويتقمي. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. مثل الحق ومثل الباطل، الحق هذه قيم، الباطل هذه قضاء. كذلك امن امن وتمنغين وتمنغين مع شوفان اصلا صبر بسكيت او بركه اضوان. كذلك الحق يجور هكذا في هدوء نشق التهريج ديني، وانما لابد من الصبر. والامام يعزم على نفسات المغرب يذكرنا اذا جاء نصر الله والفتح، يذكرنا ب في نهاية السورة بالصبر، استغفر الله بالتسبيح أن الأمر كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. رباني الشيسن والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.